الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. عبد الصمد. كيف البناني؟ إنه لرسول الله. بوابين. لعل فلم تجد عليه بوابا، لا بس أنا ما قلت. أحسنت. زيد حوض سمعت الأمس؟ لا خلاص تفضل. خلون بكسر الخاء. عندك ارفع صوتك. رفع صوتك. قال فجاءتها ومضى فبقي يا رجل ما قال لك؟ تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت بن مهان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لامرأة من أهلي هل تعرفين فلانا؟ قالت نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبره فقال اتق الله واصبري. قال فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فجاوزها ومضى فمر بها رجل فقالت إليك عني فإنك خير من مصيبتي. فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابي فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند وصل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. يعني بتعبير معاصر السلطة القضائية، أن القضاء سلطة مستقلة، بل لو احتكم الشخص مع الإمام الذي فوق إلى عند القاضي يقضي القاضي بالذي يرى ولو على الإمام الذي فوقه. قال الحافظ في تعليقه على ترجمة الباب في قوله دون الإمام الذي فوقه، أي الذي ولاه من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلك. الآن فيه مخالفة يسيرة، أن الحكم الذي يحكم به القاضي في قضايا القتل لا بد أن يوقع عليه الرئيس أو الملك، نعم. قال حدثنا محمد بن خالد الذهلي، يقول الحافظ: قال الحاكم والكلاباذي أخرج البخاري عن محمد بن يحيى الذهلي فلم يصرح به، وإنما يقول حدثنا محمد تارة، حدثنا محمد وتارة محمد بن عبد الله فينسبه لجده، وتارة يقول حدثنا محمد بن خالد فكأنه نسبه إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس. قلت: ويؤيد أنه وقع منسوبا في حديث آخر أخرجه عند الأكثر في الطب عن محمد بن خالد قال حدثنا ابن وهب عن ابن عطية، حدثنا محمد بن وهب بن عطية، فوقع في رواية الأصيلي حدثنا محمد بن خالد الذهلي، وكذا هو في نسخة الصواني، وأخرج ابن الجارود الحديث المذكور عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن وهب المذكور، وقد خالف في الأطراف وقال خلف في الأطراف ومحمد بن خالد بن جبلة الرافقي وتعقبها ابن عساكر فقال عندي أنه ذهلي. وقال المزي في التهذيب قوله قول ابن خلف إنه الرافقي ليس بشيء. قلت قد ذكر أبو أحمد بن عدي في شيوخ البخاري محمد بن خالد بن جبلة لكن عرفه بروايته عنه عن عبيد الله بن موسى. والحديث الذي أشار إليه وقع في التوحيد لكن قال فيه حدثنا محمد بن خالد فقط ولم ينسبه لجده جبلة، وهو بفتح الجيم والموحدة ولا لبلده الرافقة وهي بفاء ثم قاف. وقد ذكره الدارقطني أيضا في شيوخ البخاري محمد بن خالد الرافقي. وأخرج النسائي عنه فنسبه لجده فقال أخبرنا محمد بن جبلة، فقال المزي في ترجمته هو محمد بن خالد بن جبلة الرافقي. وقد أخرج البخاري عن محمد بن خالد عن محمد بن موسى الناعي حديثا. قال المزي في التهذيب قيل هو الرافقي وقيل هو الذهلي وهو أشبه. وسقط محمد بن خالد من هذا السند من أطراف أبي مسعود فقال أخرج البخاري في الأحكام عن محمد بن عبد الله الأنصاري نفسه عن أبيه. قال المزي في الأطراف كذا قال أبو مسعود يعني، والصواب ما وقع في جميع النسخ أن بين البخاري وبين الأنصاري في هذا الحديث واسطة وهو محمد بن خالد المذكور. وبه جزم خلف في الأطراف أيضا كما تقدم والله أعلم. قلت ويؤيد كونه الذهلي أن الترمذي أخرجه في المناقب عن محمد بن يحيى وهو الذهلي به. هذا الكلام بارك الله فيكم بسببه نسب من نسب إلى البخاري أنه مدلس، تدليس الأسماء، تدليس الشيوخ، حيث أنه يقول حدثنا محمد ومرة حدثنا محمد بن عبد الله ومرة حدثنا محمد بن خالد وهو شيخه الذهلي. والبخاري إنما فعل ذلك بسبب الخصومة التي كانت بينه وبين الذهلي، فما هجر حديثه ولكنه هجر اسمه صريحا، وهذا من عدل البخاري وإنصافه، ما جرحه ولا تكلم فيه بما يسقط حديثه، فهو يعلم أن حديثه حديث الثقات. ومع أن ذلك فالبخاري مظلوم من محمد بن يحيى الذهلي حين نسب إليه القول باللفظ، وهو أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والبخاري أبعد الناس عن ذلك، وقد ألف كتابه خلق أفعال العباد في الرد على من يقول ذلك. وكان البخاري يقول والله ما هو إلا أن هذا الرجل حاسدني على ما أعطاني الله، لأنه كان مع البخاري يسأله في الأسماء والعلل وهو يمشي فيها كالسهم لا يتوقف في سؤال، فوقعت في نفس الذهلي، فما مر شهر حتى أنزل عليه هذه التهمة أنه يقول بكلام الجهمية أو اللفظية، وهو الكلام المحتمل الذي يكون من جانب مفهومه أنه كلام الجهمية، يعني عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق قد يعني أن هذا القرآن الذي أتلفظ به مخلوق، وهذا قول الجهمية، وقد يعني صوتي الذي أتلو به القرآن مخلوق، وهذا كلام أهل السنة، فهذا كلام محتمل. فبسبب هذا الكلام المحتمل أنكر العلماء على من يقول باللفظ وسموهم اللفظية. فالإمام البخاري ينكر هذا، أو أنه يقول يعلم الرجل عني أني لا أقول هذا، ما هو إلا الحسد، أو أنه قد فهم ما أقصد وفهم ما أعني. نعم. وقعد العلماء بعد ذلك قاعدة فقالوا، أو أتوا صاغوها في عبارة: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فصارت كلمة لأهل السنة قاطبة، ودوفع بها عن الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال: حدثنا محمد بن خالد الذهلي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة محمد بن عبد الله الأنصاري يقول: حدثنا أبي، قال هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس، وثمامة شيخه هو عم أبيه، يعني ثمامة بن عبد الله بن أنس. قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، كيف؟ عند التاء المربوطة موجودة، كنت سأقرأها الشرط لأنها بدون تاء، لكن عندي شكل الراء بالفتح. عندي الشرطة، قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث وأتبعه معاذا. وجه الشاهد فيه أنه بعثهم إلى اليمن فسيقضون على في كل قضية بقضاء الله دون أن يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم قد استوعبوا الأحكام الشرعية ويعتبرون قضاة مهيئين ومؤهلين للقضاء، فهم حين يحكمون بما يرون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة وهم باليمن، فما يستأذنونه. هذا وجه الشاهد، يعني لو كان لزاما عليهم أن يستأذنوا لكان في كل قضية قتل مثلا أن يكتبوا القضية ويرسل الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما حصل هذا. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح البزار، هذا محمد بن الصباح البزار، هذا ينظر يقرأ ترجمته. قال: حدثنا محبوب بن الحسن قال: حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود، يعني ارتد واعتنق اليهودية، أن رجلا أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، يعني معاذ جاء لزيارة أبي موسى، فوصل وهو يرى الرجل إما مكبلا أو يعني مربوط الأيدي أو الأرجل، فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود. قال: لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني حكم الردة. والشاهد منه ظاهر أنه ما احتاج أن يرجع في الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل حكم عليه بنفسه وأقام الحد بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، وهو حكم الله ورسوله، لم يخرج عنه معاذ. تفضل. قال عبد الله بن الصباح بن عبد الله الهاشمي مولاه العطار الضبط ثقة من كبار الحادية عشرة، مات سنة 50، وقيل بعدها من كتاب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. ذكرت عدة أنساب، كيف قال؟ خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. أين نأخذ من الحديث الأخير؟ حديث عبد الله بن الصباح.